إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا مآله عليكم من النعم والآلاء، واشكروه واعبدوه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد امتن الله عز وجل على البشرية بدين الإسلام، وأكرمهم برسوله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنام، حتى صار الناس إخوانا متحابين بعد أن كانوا متفرقين متباغضين. ولذلك ذكرهم بقوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عباد الله، إذا نظرنا في الآفاق وفي أنفسنا رأينا نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وألطافه تتوالى من حولنا بلا انقطاع. والواجب على العبد التحدث عن نعم الله عز وجل والشكر على ما أفاء به علينا من هبات وأعطيات، وما أسبغ علينا من عافية في الدين والدنيا، وما أحاطنا به من أمن وأمان ورخاء في البلاد وعلى العباد، وصحة في الأبدان، وجاه وزينة وأولاد، إلى آخر تلكم النعم الإلهية التي لا تعد ولا تحصى. وفي معرض التحدث بالنعمة قوله سبحانه وتعالى مخاطبًا الأمة الإسلامية في شخص رسولها الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن فالتحدث بنعمة الله دينية كانت أو دنيوية يعني شكرها والاعتزاز بها. فإذا تحدث الإنسان بنعمة إلهية فليقصد بذلك إظهار فضل الله عليه وعلى الناس، وتحريض الآخرين على الرغبة فيما عند الله، والشكر لما وهب وأعطى. فالله عز وجل هو خالقنا ورازقنا، ونعمه وعطاياه أكثر من أن تعد أو أن تحصى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن أولى مراحل الشكر لتلكم النعم أن نتفطن للنعم، وأن نحسها، وأن لا نغفل عن الفضل الذي لحقنا، وأن ندرك جيد الإدراك وأن ندرك جيد الإدراك أن كل هذه النعم التي نسعد بها هي من منعم واحد لا شريك له، هو رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، رب الأرباب، ومسبب الأسباب. وثاني مراحل الشكر يا عباد الله أن نستعمل تلكم النعم فيما خلقها الله لها في الطاعة وتحقيق معنى العبودية، ونتجنب الاستعانة بها على المعصية، وقدوتنا في ذلك نبينا محمد الشاكر الحامد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، امتن الله تعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بجمع الشمل وتوحيد الكلمة وإخلاص العبادة لله وحده واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضة طرية، كما جاء بها نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وتلكم يا عباد الله نعمة عظيمة وجب علينا التحدث بها وشكرها، فالشكر لله رب العالمين فضيلة عظيمة ومقام كريم، وهو صفة الله عز وجل وصفة أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى مثنيا على نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه. وأعظم بالشكر مقرونا بالعمل الصالح، وأن يستخدم العبد نعم الله تعالى عليه فيما خلقت له من طاعته وتقواه، والعمل بها على ما يحبه ويرضاه. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حفظت عقيدتنا من الشرك والشوائب، وهديتنا للإيمان والتوحيد. لك الحمد يا الله، جمعت شملنا على إمامنا، ووحدت صفوفنا خلف قائدنا، ونصرتنا وأعززتنا، وكبت عدونا، وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، وحفظتنا من الفتن، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم ارزقنا شكر نعمك، وزدنا من فضلك العظيم وإحسانك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا دائمًا مع خلوده، والحمد لله حمدًا دائمًا لا منتهى له دون مشيئته، والحمد لله حمدًا دائمًا لا يوالي قائلها إلا رضاه، والحمد لله حمدًا دائمًا لا يوالي قائلها إلا رضاه، والحمد لله حمدًا دائمًا كل طرفة عين ونفس نفس. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون،